بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيفه في فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، عضو هيئة كبار العلماء والأستاذ في الدراسات العليا في كلية البنات. مرحبا بالشيخ صالح. حياكم الله وبارك الله في الجميع. تحدثتم في الحلقة الماضية عن الحكم بغير ما أنزل الله، وقلتم إذا كان معتقدا أو غير معتقد، ووعدتم المستمعين بأن تكملوا الحديث عن هذا الموضوع، حبذا يا شيخ لو أكملتمه لنا في بداية هذا اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، ففي الحقيقة أن مثل هذا الموضوع موضوع شائك وموضوع محل مزل أقدام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت الجميع، آمين، وأن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأنه محل منطلق افتراق لأهل البدع، والصواب ما مشى عليه أهل السنة والجماعة من الصحابة إلى حال التاريخ، ولله الحمد والمنة. الحكم بغير ما أنزل الله وردت فيه الآيات، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وقال الله في توبيخ من حكم بغير ما أنزل الله: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والذي أردت أن أتناوله هو جزءا من جزئيات قواعد الإيمان. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. مجموع هذه الثلاثة يحصل بها الإيمان التام، فإذا تخلف واحد منها فتخلف جزء من الإيمان. وذلك أنه خرج فرقة تنتسب للإسلام فقالوا: العمل ليس من الإيمان ولا يشمله اسم الإيمان. فرقة أخرى تقول: ترك العمل ببعض ما أمر به الإسلام كفر، ولو لم كفر ولو اعتقده وقاله. أهل السنة والجماعة قالوا: هناك أفعال يكفر بها مطلقا، وهو ما إذا صرف حقا خاصا لله لغير الله، كأن يسجد لغير الله أو يتقرب بذبيحة لغير الله أو يستعيذ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا ليس فيه تفصيل لأنه حق خالص لله. لكن تأتي الأوامر والمنهيات في أعمال يجب على من ادعى الإسلام أن يعملها، فإذا لم يعملها تأتى لعلماء السنة والجماعة الحكم. من ذلكم الحكم بغير ما أنزل الله إذا استسيغ وقيل إن هذا القانون أحسن من حكم الله وتقيد ذلك، هذا كفر بلا شك، لأن صدر من اعتقاد ومن عمل ومن عمل. نعم. وفي الحقيقة قد يكون أيضا على خطر من التزم ذلك ونشره وجعل العمل به كالعمل بالمباح، هذا أيضا على خطر، هذا على خطر، لكن بمجرد ما قد يحصل من بعض الجزئيات مع اعتقاد تحريمه أنه يخرج به من الإسلام، هذا من الصعوبة في مكان عند أهل السنة والجماعة، فيقول نعم هو فاسق بكبيرته كونه حكم بما أنزل الله أو رغب ذلك، لكن بما أنه لم يعتقد جواز ذلك لا نخرجه من الإسلام، لأن هذه نواحي عملية وارتكاب أمور محرمة، فالأمور المحرمة المتفق على تحريمها مجرد أن يعملها ما تخرجه من مسمى من دائرة الإسلام، ما تخرجه من دائرة الإسلام، كالزنا مثلا وكالسرقة وكشرب الخمر، فهو باتفاق أنه محرم، ومن اعتقد جواز الزنا كفر ولو لم يزن، ومن اعتقد شرب المسكر جواز شرب المسكر كفر ولو لم يشرب، وهكذا نقول من اعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله أو التحاكم بغير ما أنزل الله، من اعتقد جوازه ولو لم يعمله هذا كفر وخروج من الملة. فنتنبه لهذه النقطة لأنها مزلة أقدام وظل بها طوائف، نعم ظل بها طوائف. ففي الحديث الشريف لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة حين ينتهبها وهو مؤمن، فمعناه خرج عنه مسمى الإيمان لأنه أخص من الإسلام، لكن دائرة الإسلام هو باق فيها، فوقت عمله ذهب عنه الإيمان الحقيقي الذي يحجزه عن الوقوع في المحرم، فإن جاء الاعتقاد لجواز هذه لجواز المحرمات الثابت تحريمها في الكتاب والسنة هذا كفر ولو ما عملها، وهكذا الحكم بغير ما أنزل الله فيكون كفر دون كفر حينما لم يعتقد جواز ذلك، وعليه خطر إذا استساغه وجعله ديدنا له ولو لم يعتقده فإن عليه خطر. هذا يبحثه العلماء في عند بحث الرجاء والخوف والمحبة، فمن الطوائف المنتسبة للإسلام من رجح عندها الخوف، ومنها من رجح عندها الرجاء، ومن الطوائف من رجح عند المحبة، وأي واحدة من هذه الثلاثة ترجح بالأخريين فإنه يخرج عن الطريق، ومن جمع بين هذه الأمور الثلاثة فهو المسلم والمؤمن حقا، وسيأتي مزيدا لهذا إن شاء الله حينما نستعرض سورة الفاتحة فيما يخدم المعتقد وما فيها مما يجب اعتقاده إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. ذكرتم من صفات أو خصائص الطواغيت وقلتم إنهم كثيرون جدا، ولكن رؤوسهم خمسة: إبليس، ومن عبد وهو راض، ومن دعا إلى عبادة نفسه من دون الله، ثم الخامس من حكم بغير ما أنزل الله، وذكرتم أيضا الرابع الذي يدعو أو يدعي علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، فهو هنا يعني مدعي وقد يصدق في بعض الأحيان، فكيف يكون طاغوت وهو يدعي ادعاء ويصدق أحيانا؟ ما لا يصدق من ادعى علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، نعم لا يصدق إلا إذا كان قد استخدم الأرواح الشيطانية، وإذا استخدم الأرواح الشيطانية فهذا هو الطاغوت، يعني لا يجوز استخدامه، نعم استخدام الأرواح الشيطانية، نعم نعم. أو قد يوافقه مثلا القدر و إذا وافق ما نقول نصدق، وافق القضاء والقدر. نعم. وهذا يكون ابتلاء وامتحان، قد يوافق قضاء وقدر فيكون ابتلاء وامتحان للتابعين، وبلا شك النقطة هذه ما زالت أقدام، سواء أن قلنا وافق قضاء وقدر أو أنه استخدم الأرواح الشيطانية التي تأتي له بالأخبار كالكهان والسحرة ونحو ذلك. نعم. نسمع على ألسنة كثير من العلماء أن هناك قواعد يميز بها المسلم في دينه من دين غير المسلمين أو من الأديان الأخرى، نود الحديث عن هذه عن هذا الأمر. نعم، جاء قواعد كثيرة في الكتاب والسنة، وقررها علماء أهل السنة والجماعة، منها أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرون بتوحيد الربوبية، بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، ويقرون بأسمائه وصفاته كما جاء في الشاعر على لسان الشاعر الجاهلي: مجد الله فهو للأهل مجد، ربنا أمسى في السماء كبيرا. وإذا قيل لهم من يرزقكم كما في الآية: قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. بمعنى ما معنى أفلا تتقون؟ أي إذا اعترفتم أن هذا الصنع هو من الله فلماذا لا تتقونه بصرف حقه عليك، بصرف حقه عليكم له؟ لأن الخلق خلقوا لعبادة الله كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكيف تقروا بقدرته وتمتنعوا من القيام بحقه؟ والقرآن مملوء من هذه النصوص الدالة على أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرون بتوحيد الربوبية ولم يدخلهم في الإسلام. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. ما المراد في أفلا تذكرون؟ أي ما دام هو الذي خلق الأرض وأقرتم بذلك فلماذا لا تصرفون له حقه عليكم؟ قل من رب السماوات السبع رب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بديه ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون قل فأنا أسحرون. فالإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الكائنات الذي أوجد العجائب والغرائب في مخلوقاته في البحار والبراري وفي الأجواء، ما دام هو القادر على هذه الأمور ألا يستحق بأن تعبدوه وحده وأن تشكروا له؟ عبدوه واشكروا له وابتغوا عند الله الرزق وعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فكفار قريش الذين قاتلهم رسول الله لا يصرفون له حقه الذي عليهم وينكرون البعث يوم القيامة، ينكرون الإيمان بالمغيبات. وهاتان النقطتان هما محل العراك بين الرسل وأممهم، بين الرسل وأممهم. وقوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، بدأ بالأمر بالعبادة. الذي جعل لكم الأرض فراشا، بدأ بأن الذي خلقهم يعترفون بأن الله هو الذي خلقهم وأن الله هو الذي جعل الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخذ به من الثمرات رزقا لكم. طيب هو الله. ففي هذه الآية تقرير لهم ليصرفوا ما عليهم من حق الله له، وليس المراد هنا إظهار قدرة الله للعجب فقط، بل هو إلزام لهم. ولهذا ختم الآية بقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، بالنهي عن الشرك به في عبادته. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، وهي في الحقيقة نقطة مهمة، لأن كثير من المسلمين في وقتنا الآن يتعلقون بهذه الطريقة، وهو التركيز على توحيد الربوبية، ويتناسون معنى لا إله إلا الله التي جاءت بها الرسل. ومعلوم أن التركيز على توحيد الربوبية لا يدخلهم، لا يعطيهم المعنى المطلوب، ولا يدخل، لأنه لم يدخل الكفار في المسلمين في الإسلام. فإذا كان لم يدخل الكفار في الإسلام، ولم يدخل اليهود في الإسلام، ولم يدخل النصارى في الإسلام، فلماذا المسلمون يتجافون عن الإقرار بعبادة الله والتركيز عليها وصرف ما أوجبه الله عليهم من عبادته؟ نعم. شكرا أثابكم الله. بهذا نأتي أيها الأخوة إلى نهاية لقائنا هذا الذي تحدثنا فيه مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، عضو هيئة كبار العلماء والأستاذ في الدراسات العليا في كليات البنات. شكرا لفضيلته وشكرا لكم، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.